أم هالولد يا قطعة من هذا الكبد، يا خلا يا أم هالولد يا قطعة من هذا الكبد، بشريني ما يعشق علي يبقى يا حبلي للأبد، بشريني ما يعشق علي يبقى يا حبلي للأبد، ابنك شخامة مشكلة عذب القلب وبهذلة، ابنك شخامة مشكلة عذب القلب وبهذلة، وأنا اللي دوم مدللة يا خلا يا أم هالولد، وأنا اللي دوم مدللة يا خلا يا أم هالولد، قولي له يا ابني خلي يدللني، وقولي له يا ابني خلي يدللني، وصرت أحسه قطعة مني يا خالة لغز ما له حل دوخني بالحب والغزل، ابنك لغز ما له حل دوخني بالغزل، تاليها مني بسرعة مل ما يحبني يا خالة بعد، تاليها مني بسرعة مل ما يحبني يا خالة، مسحور لو جنن ركب لو غيري ما ادري بقلب طاب، مسحور لو جنن ركب لو غيري ما ادري بقلب طاب، ما جاز يا خالة تعب يا خالة يا يا خالة يا أم هالولد، لا عينه تنظر لي ولا قلبه يدق لي، لا عينه تنظر لي ولا قلبه يدق لي، واني كيكة هواية حلوة يا خالة. حلو لغيره مثله ولا اكو، يا خلا ابنك هالحلو لغيره مثله ولا اكو، مطفي المشاعر ما يحس من اساله يقول لي شكو، مطفي المشاعر ما يحس من اساله يقول